إلى سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب المستشار مؤتمن. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه له جماعة الترمذي. قال حدثنا أحد بن بكير ومن الثقات عن شيبان شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي المؤدب هو من الثقات وثقه ابن معين وثقه أبي مريم وأبو حاتم قال حسن الحديث يكتب حديثه وفي مرة قال لا احتج به وصح أنه حسن الحديث بل هو ثقة وثقه النسائي عبد الملك بن عميد الثقات عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وفي قوله أنهم الفقهاء السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وبسنده عن ابن عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وفي رواية ضعيفة قال فيها إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن إذا استشارك فأنت أمين عندما استشارك لأنه جعل الثقة فيك فلا يجوز لك أن تخالفه فيما وضع فيك الثقة وأن تغدره يعني لا يجوز لك أن تغدره إن وثق فيك. فنسأل الله أن يغفر لنا. قال المستشار مؤتمن فهنا لابد أن يكون أمينا في النصيحة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. عامة الاستشارة مع الاستخارة هذه النصفة فمن سعادة المرء أن يكون مستخيرا مستشيرا في أي أمر يدخل عليه. والمستشار مؤتمن الاستشارة طلب المشورة وأصل ديننا الشورى وشاورهم في الأمر. ولابد أن تنضبط صفات المستشار أن يكون عالما أن يكون متقنا أن يكون ذكيا أن يكون صادقا أن يكون أمينا. فإذا استشاره المرء فوجب عليه أن يؤدي إليه النصح بتمامه وإن جاء على نفسه. المستشار مؤتمن دين النصيحة دين النصيحة قلنا لمن رسول الله لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فيها أنه إذا استشاروا في أمر لابد أن يكون كما قلنا تماما يبدي تمام النصح لهم والإرشاد بشرط أن يكون قد علم. فإن جاهل فليس له أن يشير لأنه لو أشار عن جهل يكون قد غدر لأنه ما استشاره إلا لعلمه برجاحة عقله وذكائه وإنصافه. فهذا الأصل في هذا الباب وهذا باب من الأداب المهمة جدا. السلام عليكم.